والآن فمع الحلقة التاسعة. باب النكرة والمعرفة. والاسم ضربان فضرب النكرة، والآخر المعرفة المشتهرة. فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، نحو غلام وكتاب وطبق، كقولهم رب غلام لي أبق. وما عدا ذلك فهو معرفة، لا يمتري به الصحيح المعرفة. مثاله الدار وزيد وأنا، وذا وتلك والذي وذو الغنى. وآلة التعريف ألف، من يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد. وقال قوم إنها اللام فقط، إذ ألف الوصل متى يدرج فقط. قال رحمه الله: باب النكرة والمعرفة. هذا وفاء لما وعد به كسائلين عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم من قسم. حدا ذكر حد الكلام، حد الكلام ما أفاد المستمع، نحو تعالى زيد وعمر متبع. نوعه ذكره بقوله: ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. ثم ذكر كل نوع وهو عنوانه بباب الاسم وباب الفعل وباب الحرف. ذكرنا حد الاسم وعلامات الاسم، وحد الفعل وعلامات الفعل، وحد الحرف وعلامة الحرف. الآن الاسم قال: وإلى كم ينقسم. قلنا الضمير هنا يعود إلى نوع. هذه الأنواع التي هي الاسم والفعل والحرف تتنوع. الاسم يتنوع إلى معرفة ونكرة، إلى علم واسم إشارة واسم موصول إلى آخره. والفعل يتنوع إلى ماضي ومضارع وأمر. والحرف يتنوع إلى مختص بالاسم ومختص بالفعل ومختص مشترك بينهما. والمختص أيضا يتنوع إلى مختص يعمل ومختص لا يعمل. والمشترك أيضا يتنوع إلى مشترك يعمل ومشترك لا يعمل. الآن بدأ يبين لنا بعض أعراض الاسم. الاسم يعرض عليه من جهة المعنى ما يكون به الاسم نكرة وما يكون به الاسم معرفة. فقال رحمه الله: باب النكرة والمعرفة. جمع بينهما في باب واحد لأن كل منهما ضد للآخر. باب سبق معنا أنه من جهة المعنى اللغوي المدخل إلى الشيء، أو فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه. والباب اصطلاحا ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة، وهذه الألفاظ وهذه المعاني تتميز بالمضاف إليه. باب مضاف، والنكرة مضاف إليه، والمعرفة معطوف على المضاف إليه، والمعطوف على المجرور مجرور. النكرة والمعرفة لهما حدان من جهة اللغة وحدان من جهة الاصطلاح. النكرة من جهة اللفظ أولا، النكرة من جهة اللفظ يحتمل أنه اسم مصدر أو مصدر. إن جعلناه لنكرة المضاعف العين على وزن فعل فهو اسم مصدر، لأن فعل يأتي منه المصدر على التفعيل: كرم تكريما، خرج تخريجا، نكر تنكيرا. والنكرة إذن صارت اسم مصدر لنكرة. وإذا جعلناه من نكرة للتخفيف مع كسر الكاف فهو مصدر. إذن النكرة يحتمل أنه اسم مصدر، لذلك فيه نزاع، فيه خلاف، هل هو اسم مصدر أو مصدر؟ نقول حل هذا النزاع وحل هذا الخلاف وفصم هذا الخلاف أن نجعل نكرة اسم مصدر لنكرة، والمصدر من نكرة التنكير، نكرة وتنكير. والنكرة باعتبار نكرة، النكرة باعتبار نكرة فعل ماضي بكسر الكاف على وزن فعل صار مصدرا. إذن يحتمل أنه اسم مصدر ويحتمل أنه مصدر. كذلك المعرفة اختلف فيها هل هي مصدر أم اسم مصدر. نقول باعتبار مأخذها، إن كانت من عرف فهي اسم مصدر، وإن كانت من عرف بالتخفيف فهي مصدر. إذن كل من النكرة والمعرفة يحتمل أن يكون كل منهما اسم مصدر أو مصدرا. إن كان من المضعف نكر وعرف فهما اسما مصدر، لأن المصدر من نكر التنكير ومن عرف التعريف. وإن كان من نكرة على وزن فعل أو عرف على وزن فعل فهو مصدر. النكرة في الاصطلاح عند النحاة ما شاع في جنس موجود أو مقدر، ما شاع في جنس موجود أو مقدر. الاسم باعتبار، والاسم ضربان فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة. والاسم ضربان، الاسم هذه للعهد الذكري، يعني الاسم الذي تقدم لنا جعله جزءا من أجزاء الكلام التي يتألف الكلام من مجموعها لا من جميعها. والاسم ضربان، الاسم مبتدا ضربان خبر. فضرب النكرة ضربان يعني نوعان قسمان، الضرب والنوع والقسم مترادفة أو متقاربة. والاسم ضربان نوعان يعني بحسب التنكير والتعريف. من هذه الجهة ينقسم الاسم إلى نكرة وإلى معرفة، وهذا على قول جمهور النحاة أن القسمة ثنائية ولا واسطة بينهما. وبعض النحاة جعل واسطة بين النكرة والمعرفة وهو ما خلا من أل والتنوين، ما لا يدخله أل ولا التنوين جعله واسطة بين المعرفة والنكرة، ومثل لذلك بمن وما، وهذا ضعيف. لما؟ لأن الضمائر كلها لا تقبل أل ولا تقبل التنوين. ضربت أتى هذه اسم بدليل الإسناد إليها، هل تقبل التنوين؟ لا. هل تقبل أل؟ لا. إذن ليست بمعرفة ولا بنكرة، لأنها صارت واسطة، نقول هذا ضعيف. بل القسمة ثنائية نكرة ومعرفة، وليس هناك واسطة بينهما، ومن جعل واسطة بينهما فقوله مرجوح. والاسم ضربان نوعان باعتبار التنكير والتعريف. فضرب النكرة، فضرب نكرة، الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر. فإذا عرفت أن الاسم ضربان وأردت معرفة كل نوع فأقول لك ضرب النكرة، ضرب مبتدا ونكرة خبره مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الضرب. والآخر المعرفة، والآخر المعرفة بتخفيف، والآخر المعرفة المشتهرة، من اشتهر اشتهره أو أشهره، يعني بفتح الراء، المقصود بفتح الراء، مشتهرة بفتح الراء. والآخر المعرفة لما كانت القسمة ثنائية عين الأول وقال الآخر، لو كان ثم ثالثا عندنا لما صح أن يقول والآخر، بل لابد أن يقول والثاني المعرفة. النكرة ذكر لها علامة ولم يذكر حدها، لأن الحد يحتاج إلى في تصوره إلى يعني صعب جدا. حدوه بقولهم ما شاع في جنس موجود أو مقدر، لذلك ابن مالك يقول حد النكرة عسر، حد النكرة عسر. وإنما الذي يجري عليه النحاء أن يعددوا المعارف ثم يقولون ما عدا ذلك فهو نكرة، هذا هو الأصل. لكن جرى بعضهم على حده ونقربه إن شاء الله. ما شاع في جنس موجود أو مقدر، ما شاع في جنس موجود أو مقدر. ما اسم موصول بمعنى الذي، وسبق معنا مرارا وتكرارا أن الموصولات من المبهمات، يعني تحتاج إلى مفسر يزيل هذا الإبهام. فهنا نفسرها بماذا؟ هل نقول لفظ أو معنى؟ نقول لا، معنى. ما شاع يعني معنى، شاع يعني انتشر في جنس، الجنس المقصود به هنا الجنس الاصطلاحي عند المناطق، والمراد به كما سبق ما لا يمنع تعقله من الشركة في مدلوله، يعني ما يقبل الشركة الذي قلنا أنه الكلي، الذي قلنا إنه الكلي، ما لا يمنع تعقله أو تصوره من وقوع الشركة فيه. كل لفظ تصوره العقل، تصورته النفس المدركة أو الحافظة المدركة، ولم تمنع من أن يكون هذا المعنى مشتركا بين اثنين فأكثر يسمى كليا، يسمى كليا. فإذا قلت مثلا رجل رجل هذا من جهة المعنى المراد به حيوان ناطق ذكر بالغ من بني آدم، أو احذف حيوان ناطق وقل ذكر بالغ من بني آدم. ذكر بالغ من بني آدم هذا معنى يوجد في الذهن، وسبق أن الوجود الذهني لا يتصور وجوده في الخارج في غير ضمن أفراده، يعني الحقائق الذهنية الأمور التي يحكم عليها بكونها كليات وتكون مشتركة بين أفراد، هذه وجودها في الخارج خارج الذهن لا يتصور إلا في ضمن الأفراد. يعني فإذا قلنا مثلا المثال السابق الذي معنا رجل، قلنا حيوان ناطق ذكر بالغ من بني آدم، كل ذكر بالغ من بني آدم هذا المعنى خاص بالذهن لا يوجد في الخارج إلا في ضمن الأفراد، لأن الذكورية والبلوغ موجودة في ضمن الأفراد. ما هو الأفراد أو ما هي الأفراد؟ زيد وعمر وخالد إلى ما لا نهاية. الموجود خارج الذهن الذي هو أمامي الآن هذه أفراد لما يكون في الذهن، والذي في الذهن لا يمكن أن يتصور وجوده في غير الأفراد لأنه معنى، والمعنى لا يقوم بذاته وإنما يقوم بغيره. المعنى الكلي هذا الذي في الذهن هو النكرة، هو الجنس، ما شاع في جنسي. الجنس من حيث هو في الذهن لا يقبل التعدد لأنه حقيقة واحدة لا يتفاوت فيها الشيء في نفسه، وإنما يكون التفاوت باعتبار الأفراد. ما شاع في جنس، قلنا الجنس هذا موجود في الذهن وله أفراد في الخارج، هل التعدد يكون باعتبار الذهن أم باعتبار الخارج؟ نقول باعتبار الخارج. والشيوع والانتشار لهذه الحقيقة الكلية هل تكون شائعة في الذهن أم تكون شائعة في الخارج؟ شائعة في الخارج. إذن لابد من تقدير أفراد، ما شاع في أفراد جنسه لا في الجنس، لأن الجنس هذا معنى كلي قائم بالذهن لا يتصور أن يوجد، يعني لا يمكن أن نقول هذا رجل بالغ عاقل وليس بزيد ولا خالد ولا عمرو، هذا لا يمكن. حيوان مفترس، لا يمكن أن يوجد معنى حيوان مفترس وليس في ضمن الأسد أو الذئب أو الضبع إلى غيره. إذن نقول ما شاع يعني ما انتشر في جنس، يعني في أفراد الجنس، لأن الجنس لا يتعدد هو شيء واحد. فكلمة رجل لها مفهوم، لها مفهوم، هذا المفهوم وجوده في الذهن المفهوم العام الكلي، يعني إذا تصور الإنسان رجل، كلمة رجل من حيث هي اقطع النظر عن الأفراد تجد أن المعنى الذي يتصوره الذهن ما هو؟ ذكر بالغ عاقل. هذا المعنى له أفراد في الخارج، كل فرد فرد يوجد في ضمنه هذه الحقيقة الكلية. إذن الجنس ما هو؟ ما لا يمنع العقل من تصوره، أو ما لا يمنع العقل من تصور وجود الشركة فيه. فرجل هذا يشترك فيه زيد وعمر وخالد، ويحمل على كل فرد حمل مواطع، فتقول زيد رجل وعمر رجل وخالد رجل. لما وصف الكل بالرجولة؟ لماذا؟ لأن كل واحد من هؤلاء فرد من أفراد هذا المعنى العام. فإذا قلت زيد رجل، أيهما أعم أيهما أخف؟ رجل أعم وزيد أخف. لما؟ لأن رجل يشمل زيد وغيره. أين غيره هذا الشمول؟ في الذهن ليس في الخارج، واضح؟ أي ما شاع في جنس موجود أو مقدر، جنس موجود أو مقدر. هذه الحقيقة الكلية التي توجد في الذهن ولا تقبل التعدد في الذهن قلنا لها أفراد متعددين في الخارج، هذه الأفراد قد تكون حقيقة كرجل له أفراد متعددة، أو له فرد واحد فرد واحد في الخارج، ولا يمنع العقل من وجود فرد آخر. ويمثلون لذلك بشمس، يقولون الشمس كوكب نهاري ينسخ ظهوره وجود الليل، كوكب نهاري ينسخ ظهوره، إذا ظهرت الشمس نسخت يعني أزالت وجود الليل. هذا المعنى موجود في الذهن، هل يمنع العقل أن توجد شمسان وشموس؟ لا يمنع العقل، لكن لو نظرنا في الخارج في الوجود كم شمس؟ واحد. نقول إذن هذه شمس نكرة، ومعنى نكرة أنها شاعت في جنس، هذا الجنس موجود في الذهن، له أفراد، نعم له أفراد، لكن هل هي أفراد بالفعل أم بالقوة؟ نقول بالقوة، لأننا نظرنا في الخارج لم نجد إلا شمسا واحدة. كذلك قمر، كذلك قمر ليس له أفراد في الخارج إلا فرد واحد، لأن المعنى الذي يقوم في الذهن قد يكون له أفراد محققة وأفراد مقدرة، وقد لا يكون له أفراد، قد يكون حقيقة في الذهن وليس له وجود في الخارج. يمثلون له ببحر من زئبق، العقل لا يمنع أن يتصور وجود بحر من زئبق، تصور بحر معنا ويموج في الذهن لكنه من زئبق، يمكن أن يكون هناك بحر وبحران وأبحر وإلى آخره، هذا في الذهن. لكن انظر في الخارج هل يوجد له فرد؟ ليس له فرد، ليس له فرد محقق. ولذلك الكلي يقسمونه إلى 6 أقسام تأتينا إن شاء الله، منها ما لا فرد له في الخارج مطلقة، مثل بحر من زئبق، يقولون جبل من ياقوت أو جبال من ذهب، العقل لا يمنع تصور مثل هذه الأمور، لكن قد لا يكون له وجود في الخارج، لا يكون له وجود في الخارج، أو تكون له أفراد محققة أو تكون له أفراد مقدرة. إذن حد النكرة ما معنى شاع وانتشر في أفراد جنس موجود أو مقدر، هذه الأفراد قد تكون متعددة وقد حقيقة وقد تكون متعددة تقديرا. ولذلك إذا جمعت شمس على شموس لا نقول هنا باعتبار حقيقة الشمس، وإنما باعتبار تعدد طلوع الشمس، فشمس السبت ليست هي عين شمس يوم الأحد، وليست هي عين شمس يوم الثلاثاء إلى آخره، فتقول شموس. ولذلك يصح أن يقال شمس يومنا أحر من شمس أمس، باعتبار ماذا؟ الحقيقة هي نفسها، هي الشمس التي طلعت، الذات الجوهر هو نفسه الذي خرج يوم السبت، هو الذي خرج يوم الجمعة، ولكن صفتها وحرارتها تختلف، فالجمع هنا شموس وأقمار ليس باعتبار تعدد الذات كما تقول رجال، رجال باعتبار تعدد الأفراد، لكن شموس وأقمار باعتبار تعدد المطالع، الشمس طلوع الشمس يختلف، كذلك طلوع القمر يختلف. النكرة لها علامات، منها ما ذكره الناظم يعني بماذا يميز من جهة اللفظ، كما قلنا الاسم له علامات والفعل له علامات والحرف له علامة، كذلك نميز النكرة عن المعرفة بعلامات لفظية. قال فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، فكل ما، كل هذا ضابط ليس بتعريف، لأن كل ما صدر بكل فهو من الضوابط، ومنها الكليات الفقهية للمقري، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر، يعني من ضوابط المعرفة التي يحكم على اللفظ على الاسم بكونه نكرة إذا دخلت عليه رب، كما نقول الاسم إذا دخل عليه التنوين أو اللفظ إذا دخل عليه التنوين دل على أنه اسم، ثم ننظر في الاسم هذا هل هو نكرة أو معرفة، نحتاج إلى علامة أخف من مطلق علامة الاسم، علامة الاسم أعم، علامة النكرة أخف، كل ما دخلت عليه رب فهو اسم النكرة، وليس كل ما دخل عليه التنوين فهو نكرة لكنه اسم. إذن علامة الاسم أعم من علامة النكرة، لأن النكرة أخص من الاسم، كل نكرة اسم ولا عكس، الرجل هذا اسم وليس بنكرة، رجل نكرة وهو اسم، إذن يجتمعان ويفترقان. كل ما رب عليه تدخل تدل على أنه اسم وعلى خصوصية أو نوعية هذا الاسم وأنه نكرة. كل ما كل مبتدا وهو مضاف وما اسم منصوب بمعنى الذي مضاف إليه مبني على السكون في محل جر مضاف إليه رب عليه تدخل كل الذي رب عليه تدخل تدخل عليه رب رب هنا قصد لفظه وقع مبتدا تقول رب مبتدا محكي مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية تدخل الجملة فعل فاعل في محل رفع رفع خبر كل ما رب عليه تدخل فإنه منكر الفاء هذه رابطة لجواب رابطة للخبر بالمبتدا الخبر إذا كان من صيغ العموم أو فيه معنى العموم جاز إدخال الفاء في الخبر المبتدا هنا كل وهذه من صيغ العموم صيغه كل أو الجميع وقتل الذين في الفروع صيغه يعني صيغ العام كل أو الجميع كل ما كان متضمنا أو نصا صريحا في العموم وكان مبتدأ القاعدة جواز اقتران الخبر بالفاء يعني يصح أن تقول فكل ما رب عليه تدخل إنه منكر في غير النظم ويصح أن تقول فإنه منكر يعني الحكم على هذه الكلمة بكونها نكرة يا رجل هذا من باب التثميم وهو منادى نكرة مقصودة وستين أنه من الأعلام إذن ضابط النكرة علامة النكرة دخول رب عليها وليس المراد بالدخول بالفعل إنما صلاحية الكلمة لأن تدخل عليها رب لغة لا عقلة وهذه في جميع العلامات أن القيد يكون فيها من جهة اللغة لا من جهة العقل لأن الفعل والمعرفة والحرف يصح من جهة العقل أن تدخل عليه أي علامة عقلا لا يمنع لكن من جهة اللغة تمنع إذن تقيد جميع وهذا نسيته قيد سابق قيد جميع العلامات أنها من جهة اللغة يعني ينظر في لغة العرب هل صح إدخال رب على يفعل مثلا على الفعل ما صح إذن لا يصح أن تدخل وعقلا يجوز أن تدخل رب على الفعل وعلى الحرف وعلى الاسم المعرفة استدل بدخول رب على الاسم أنه نكرة أن ما ومن قد يقعان نكرتين كما ذكر ذلك الشارح وكذلك الضمير قد يقع نكرة لدخول رب عليه رب من أنضجت غيظا صدره أو قلبه قد تمنى لي موتا لم يطعه رب من هذه نكرة ما الدليل على أنها نكرة دخول رب عليها ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال ربما ما هذه نكرة ما الدليل دخول رب إذن من وما قد يقعان نكرتين الضمير مختلف فيه بعضهم يقول الضمائر كلها معرفة وضمير الشأن والقصة هذا نكرة بدليل دخول رب عليه ربه فتية دعوت إلى المجد دائبا فأجاب ربه فتية ربه فتية فتية هذا منصوب على التمييز ربه الضمير هذا بعضهم يقول إنه ضمير القصة والشأن وهو نكرة يعني يستثنى من سائر الضمائر ويحكم بكونه نكرة وبعضهم جعله ضميرا مطلقا يعني لم يقيده بكونه ضمير الشأن والقصة وقال يجوز أن يقع الضمير نكرة إذا دخلت عليه رب خاصة يعني الأصل في الضمير أنه معرفة وقد يقع نكرة بدليل دخول رب عليه ربه فتية وأيضا من علامات النكرة دخول أل المعرفة ولذلك ذكرها الناظم آلة التعريف أل يعني من علامات معرفة أو الحكم على الكلمة بكونها نكرة أنها تقبل أل فكل كلمة صلحت أن تقبل أل بالقوة لا بالفعل فهي نكرة فهي نكرة. ولذلك عنونا أو عرف ابن مالك رحمه الله نكرة بهذا، نكرة قابل ال مؤثرا، يعني إذا وقعت ال مؤثرة في الكلمة التعريف فالكلمة نكرة. مؤثرا احترازا من ال الداخل على الأعلام كالعباس والنعمان والفضل، فهذه ال دخلت على العلم، والعلم معرفة، والمعرفة لا تعرف، المعرفة لا تعرف. فإذا قلنا ال دخلت على العلم وهو معرفة فقد عرفنا المعرفة، نقول لا، ال هذه لم تؤثر في الكلمة التعريف، لم تؤثر في الكلمة التعريف، إنما نقول هي الزائدة. ال الزائدة كما سيأتي هي الداخلة على الأعلام وعلى واجب التنكير، الداخلة على الأعلام وعلى واجب التنكير، وهي الزائدة. والمقصود بالزيادة هنا أنها لم تفيد التعريف. وقول أهل العلم نحاتي وغيرهم أن الكلمة أو الحرف قد يكون زائدا أو وصفه بالزيادة مقصوده أنه لم يؤت به لإفادة أصل المعنى في الجملة، وإنما يؤت به من جهة التأكيد فقط. ولذلك ذكر الخضري في حاشيته على ابن عقيل ومراد النحاتي وغيرهم بأن الحرف الزائد لا معنى له، أنه ليس له معنى غير التأكيد. فنقول على ذلك يترتب على هذه المسألة، إذا كان له معنى ليس المقصود به دخوله كخروجه، لأن العرب لا تزيد شيئا إلا لفائدة ولو كانت تأكيدا. وعليه ينبني هل يجوز ذكر أو القول بأن القرآن فيه ما هو زائد أم لا؟ نقول الصحيح نعم، لأن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب كثيرا ما يستعملون الزيادة للتأكيد، وعليه فالقرآن فيه ما هو زائد، فيه ما هو زائد. منع بعضهم القول بالزيادة لأنه قد يفهم منه الزيادة التي هي خروجها كدخولها ولم تفد معنى البتة ولا التأكيد، لكن نقول لا، هذا يمكن التحفظ فيه عند العامة لا عند طلبة العلم. ولذلك بعضهم يقول سمي ما يزاد لغوا أو قيلة، أو قل مؤكدا وكل قيل له، لكن زائدا ولغوا اجتنب إطلاقه في منزل كذا وجب. يعني ما يزاد ما جاءنا من بشير، من حرف الجر زائد هنا، بشير هذا إعرابه فاعل والفاعل مرفوع، ما جاءنا ما جاء بشير زيدت من هنا لإفادة الاستغراق في النفي وقوعها بعد النفي، ما جاءنا من بشير من نقول زائدة، ويصح تسميتها بصلة أو مؤكدة أو لغوا، وهذا أيضا لا مانع منه لأنه موجود في كلام العرب. وسمي ما يزاد لغوا أو صلة أو قل مؤكدا وكل قيل له، لكن زائدا ولغوا اجتنب إطلاقه في منزل كذا وجب. إذن الحاصل أن دخول أن على، وهذا رأي لبعضهم، لكن زائدا ولغوا اجتنب إطلاقه في منزل تحفظا عن أن يرد الذهن إلى أن في القرآن ما يمكن الاستغناء عنه البتة. قد يفهم العام ما جاءنا من بشير أن من زائدة يقرأه يحذفها، يقول ما جاءنا بشير، نقول لا، ليس هذا المراد، ليس المراد دخول الحرف كخروجه بأنه يجوز الاستغناء عنه، وإنما جيء به لزيادة التأكيد. إذن المؤثرا إذا أفادت التعريف فهي علامة على أن الكلمة مدخولها نكرة، أما إذا لم تفد فهي زائدة، فهي زائدة نكرة قابل المؤثرة. أو واقع موقع ما قد ذكر، من وما بمعنى شخص عاقل، من هذه بمعنى شخص، لكن بعضهم يرى، ذكر ياسين الحمصي وقد ذكرنا به بعض الإخوة بين الصلاة بين الأذان والإقامة، أن من الأولى أن يقال لمن يعلم لأنها تطلق في حق الله تعالى، والاشتهر على ألسنة النحاة من لمن يعقل، والأولى أن يقال من لمن يعلم لأنها تطلق في حق الله تعالى. ذكر ذلك ياسين الحمصي في حاشيته على مجيب النداء. وما أيضا شخص، فشخص من جاءت بمعنى عالم، وما جاءت بمعنى شخص، وشخص وعالم هل يقبلان أل؟ نعم، الشخص العالم، أي تقول الشخص والعالم. فإذا وقعت الكلمة موقع ما يقبل أل فهي أيضا نكرة، فهي أيضا نكرة. ذو علم، جاء زيد ذو علم، أو جاء رجل ذو علم. ذو علم، ذو بمعنى صاحب، وصاحب يقبل أل، إذن هي نكرة. إذن هي نكرة، نكرة قابل أل مؤثرة، أو واقع موقع ما قد ذكر، يعني موقع ما يقبل أل، مثل من بمعنى عالم، وما بمعنى شخص، وذو بمعنى صاحب، فإن هذه الألفاظ كلها تقبل أل. من علامات النكرة أيضا وقوعها في جواب كيف، كيف زيد تقول مريض صالح. من علامات النكرة نصبها على التمييز والحال، هذا عند البصريين، لأن البصريين يرون أنه لا يصح وقوع التمييز إلا نكرة، ولا يجوز وقوع الحال إلا نكرة. ولذلك إذا جاء التمييز معرفة محلا بأل وطبت النفس قالوا أل هذه زائدة، وإن جاءت الحال، وإن جاء بالحال معرفة وجب تأويلها بنكرة. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى فوحدك اجتهد وحدك، هذا أضيف إلى الكاف، لا نقول هذا معرفة، وإن كان في الظاهر من جهة اللفظ أنه معرفة، وإنما نحكم بكونه نكرة لأنه وقع موقع النكرة وهو الحال. اجتهد وحدك يعني منفردا. من علامات الحال أيضا دخول من الاستغراقية، بشير هذا نكرة. من أدلة كونه نكرة قبوله أل ودخول من الاستغراقية عليه، هل من خالق، من هذه زائدة، خالق هذا إعرابه مبتدأ، هل من خالق غير الله. إذا كم علامة الآن للنكرة؟ دخول رب أل، وقوعها نكرة تمييزا أو نصبهم على التمييز أو الحال، وخامس جواب كيف، سادس دخول من الاستغراقية، السابع كم، دخول كم رجل، كم مال أفادته يدي، كم هذه تصل على النكرات، الثامن دخول اسم لا النافية للجنس، لأن لا النافية للجنس تختص بالنكرات، عمل إن اجعل لي لا في نكرة مفردة جاءت كاو مكررة، عمل إن اجعل لي لا في نكرة. إذن هذه ثمان علامات تميز النكرة من المعرفة. الذي جرى عليه المصنف هنا قال نحو غلام وكتاب وطبق كقولهم رب غلام لأبق، نحو غلام، رب غلام أبق، رب غلام لي أبق، رب غلام لي أبق، يعني هرب وشرد، رب غلام، غلام نقول هذا اسم النكرة، ما الدليل على التنكير؟ دخول رب عليه. أيضا من علامات النكرة ذكرني التنوين، هذا تنوين التنكير الداخل على أسماء الأفعال والعلم المخصوم بوجه، هذا دليل على أنه نكرة، يجعل علامة كم؟ تاسعة أو ثامنة. نحو غلام، رب غلام لأبق، رب كتاب قرأته، رب طبق أهدي إلي، فهذه الكلمات كلها نكرات، لماذا؟ لأنها تقبل دخول رب. وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة. رب لها شروط، لها قيود ومعاني تأتينا إن شاء الله هناك، ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة في المجرورات في حروف الجر. وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة. وما عدا ذلك هو عرف أولا أو ذكر علامة على النكرة، ما عداها فهو المعرفة، عكس ما عليه أكثر النحاة، أكثر النحاة يقولون المعارف ستة وما عداها فهو نكرة، وهنا قال ما قبل رب فهو نكرة وما عداه فهو معرفة. والأولى كما ذكر الشارح أنه تذكر المعارف الست لانحصارها، ثم يقال ما عدا هذه الأنواع الستة فهو نكرة، فهو نكرة، لأن بعض الأسماء نكرة ولا تقبل رب، ولا تقبل رب، يمثلون لهذا بديار وعريب ومن وأين وكيف، هذه لا تقبل دخول كيف، هذه نكرة ولا تقبل دخول رب، إذن نحكم عليها على كلام الناظم أنها معرفة وهي نكرة، إذن ليس بضابط مضطرد، لكن نقول المعارف ستة وما عدا هذه المعارف فهو نكرة. وما والذي عدا ذلك، عدا ذلك، عدا هذا فعل ماضي مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا يعود على ذا أو على ما، وذلك هذا في محل نصب مفعول به فهو معرفة. فهو الفاء هذه، وما فهو واقع في جواب رابطة للخبر بالمبتدأ، الآن أخذناها. فكل ما رب عليه تدخل فإنه، إذا كان المبتدأ من ألفاظ العموم أو فيه معنى العموم جاز اقتران الخبر بالفاء. هنا الذي في محل رفع مبتدأ عاد فعل ماضي صلته لأنها اسم موصول، فهو معرفة، الفاء هذه واقعة في خبر المبتدأ لأنه من ألفاظ العموم. فهو هو مبتدأ معرفة، هذا خبر مرفوع ورفع ضم مقدر على آخره منع من ضرورة استغلال المحل بسكون الوقف أو الضم. لا يمتري يعني لا يشك فيه الصحيح المعرفة، يعني ذو المعرفة الصحيحة، ذو المعرفة الصحيحة يعني تامة بلغة العرب. مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذو الغناء، عدد لنا هذه الأمثلة إشارة إلى أنواع المعارف. والمعرفة في اللغة كما سبق أنها من جهة الصيغة إما اسم مصدر أو مصدرا، إن كان من عرفة فهو اسم مصدر، إن كان من عرفة بالتخريف فهو مصدر. في اللغة مطلق الإدراك، مطلق الإدراك، وإصلاحا ما وضع ليستعمل في معين، ما وضع ليستعمل في معين، ما لفظ وضع يعني جعل دليلا على معنى ليستعمل، وسبق معنى الاستعمال حد الاستعمال هذا الوضع، عندنا وضع وعندنا استعمال، أي نعم، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، عندنا استعمال ووضع وحمل، الاستعمال وضع وحمل، الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى هذا السابق، والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من كلامه. ثلاثة أشياء، الوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط، هكذا قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير، الوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط. وضع ليستعمل في معين، في معين هذا أخرج النكرة، أخرج النكرة. المعارف ستة أو سبعة، ستة أو سبعة، يعني سبعة هذا مختلف في عده، وهي على الترتيب يعني في العرفية، أعرف المعارف لفظ الجلالة، لفظ الجلالة، ثم بعد ذلك هذا بالإجماع لا خلاف فيه، ثم بعد ذلك الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم ذو الأداة يعني المحلى بألف، ثم المضاف إلى واحد من هذه، الضمير أولا، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم اسم الموصول أو الموصول، ثم بعد ذلك المحلى بألف يعني ذو الأداة، ثم المضاف إلى واحد من هذه المعارف. فمعرف مضمر، فمضمر أعرفها، ثم العلم، فذو إشارة، فموصول متم، فذو أداة فمنادى عينا، فذو مضاف بها تبينا. فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمنادى عينا، فذو إضافة بها تبينا، هكذا نظمها ابن مالك في الكافي. فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم يعني بالصلة بالجملة، فذو أداة فمنادى عينا يعني النكرة المقصودة يا رجل، هذا من المعارف لأنه بالإقبال والقصد تعين، فذو إضافة بها تبينا، هذه المعارف الستة أو السبعة. وشرحها واحدا تلو الآخر هذا يحتاج إلى 6 دروس، لكن بالاختصار تعريف ومثال ونفير إن شاء الله. الضمير فعيل بمعنى مفعول، يعني بمعنى اسم المفعول، ضمير بمعنى مضمر، والأصل فيه أنه مأخوذ من الخفاء، ولذلك الاستتار والخفاء، إذا أضمرت الشيء يعني أخفيته وسترته، ولذلك الأصل في إطلاقه على المستتر. أما البارد فيسمى ضميرا من باب التوسع لأنه ليس فيه خفاء، تقول ضربت أتى هذه ضمير، هل فيها استتار؟ لا، لكن قم فيه ضمير، وهل هو مستتر؟ نعم مستتر ومختفي. إذن إطلاق الضمير على الضمير المستتر هذا إطلاق حقيقي، وإطلاق الضمير على الضمير البارد هذا إطلاق من باب التوسع، من باب التوسع. الضمير هذا يسمى ضميرا عند البصريين، وكناية ومكنية عند الكوفيين، يسمى كناية ومكنية عند الكوفيين. عرفه الشارح كما عندكم هو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. ما يعني لفظ كلمة، دل على يعني فهمت منه، أو كلمة ذات دلالة على متكلم أنا ونحن، أو مخاطب كأنت وأنت، وغائب دل على الغيب فهو ضمير. الضمير أولا، ثم العلم. العلم في اللغة الجبل، يطلق على الجبل، وإن صخرا لتأتم به الهداة كأنه علم في رأسه، نعم كأنه علم يعني كأنه جبل. وفي اصطلاح النحاة اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخنقة، ما دل على مسماه بغير قيد. ما لفظ كلمة دل يعني ذات دلالة على مسماه، على ما جعل اللفظ دليلا عليه يعني على المعنى المفهوم منه، بلا قيد. مقصوده بلا قيد هنا لإخراج بقية المعارف، لأن المعارف كلها 6 تدل على مسماها، وإلا ما كانت معرفة، لأن المعرفة عموما الشامل للست المعارف ما وضع ليستعمل في معين، إذا دل على مسماه على جهة التعيين. لكن بعضها يدل على المسمى بقيد، وبعضها يدل بلا قيد. ما دل بقيد قد يدل بقيد لفظي، وقد يدل بقيد حسي. ما لا يدل على مسماه بقيد لفظي أو حسي فهو العلم، لأن زيد دل على مسماه. هل هناك قيد حسي كالإشارة؟ الإشارة الأصل فيها أنها من المبهمات، إذا قيل هذا زيد، لو قلت لكم الآن دون أن أشير هذا زيد، ماذا تفهمون؟ معين؟ ما تفهموا شيء معين. لو قلت لك هذا زيد، فهمتم؟ أيوة، دل على معين. إذن هذا اسم إشارة وضع للدلالة على معين، لكن بواسطة، وهذه الواسطة أو القرينة الإشارة الحسية. ولذلك الأصل في وضع أسماء الإشارة أن تكون لأمر محسوس، فاستعمالها لما في الذهن هذا مجاز. ولهذا يقولون في أوائل الكتب أما بعد فهذا مختصر في الفقه، بعد فهذا المشار إليه هنا أمر معنوي تنزيلا للأمر المعنوي منزلة المحسوس، يعني تصور الكتاب المؤلف كأنه بين يديه لتمامه، تمام عناصره فأشار إليه، هكذا يقولون، لأن الأصل في وضع أسماء الإشارة أن تكون لمحسوس. ما دل على مسماه بغير قيد يعني بغير قيد حسي كاسم الإشارة، أو بقيد لفظي كالمحل بأل. الرجل هذا وضع ليستعمل في معين وهو معرفة، ما الدليل على أنه معرفة؟ أل. إذن هذه قرينة لفظية، جاء الذي قام أبوه، الذي هذا اسم موصول معرفة، ما الذي دل عليه على كونه معرفة؟ عندنا قرينة لفظية وهي جملة الصلة، أو أل على قول بعض النحاة. إذن حد العلم ما دل على مسماه على المعنى الذي وضع له بغير قيد يعني بلا قرينة، وهذا المقصود به بغير قيد لإخراج الخمسة الأنواع من المعارف، لأنها إما أن تدل على معين على مسماه بقيد وهو حسي كاسم الإشارة، أو بلفظ كغيرها. واضح هذا؟ إذن الأعلام نقول هي معارف وضعت للدلالة على شيء معين، اسم يعين المسمى مطلقا، مطلقا هو المقصود بهذا أنه بلا قيد. ما وضع أو ما دل على مسماه دخلت جميع المعارف بغير قيد أخرجها. طيب. ثم اسم الإشارة، اسم الإشارة هذا في الأصل أنه مبهم كما ذكرته الآن، الأصل أنه من المبهمات، يعني يحتاج إلى مفسر، كل مبهم وهذا الموصول واسماء الإشارة من المبهمات، من المبهمات يعني تحتاج إلى مفسر يفسر المراد، يعين المراد. وهذا المراد في أسماء الإشارة يكون حسية، وهو مصاحبة الإشارة، ولذلك حدها ما في الشرح عندكم ما وضع، إيش حدها؟ ما وضع لمسمى وإشارة إليه، ما يعني لفظ وضع لمسمى، هو نفس الكلام الذي في حد العلم، ما دل على مسماه، كأنه قال ما دل على مسماه بالإشارة إليه، إذا ما دل على مسماه اشترك فيه جميع المعارف بإشارة، مع إشارة أو بإشارة إليه، هذا خصص اسم الإشارة. إذا الدلالة في أسماء الإشارة على المعين لم تأتي من جهة اللفظ، وإنما جاءت بقرينة خارجة عن اللفظ، وهي قرينة حسية الإشارة. واسم الإشارة المشار إليه قد يكون مفردا، وقد يكون مثنى، وقد يكون مجموعا، وكل من الثلاثة قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا، ولكل واحد من هذه الستة وضع له لفظ خاص، بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تتع على الأنفق الصفر، وذان ثاني للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين ثين اذكر تطع، وبأولى أشر لجمع المطلقة والمد أولى. إذا كل لفظ، كل مشار إليه مفردا مذكرا أو مؤنثا، مثنى مذكرا أو مؤنثا، جمعا مذكرا أو مؤنثا، وضع له لفظ خاص به، وضع له لفظ خاص به. الرابع اسم الموصول، موصول هذا اسم مفعول، من وصل الشيء بغيره إذا أتمه، موصول، وهو المقصود به الذي والتي واللذان واللتان والذين، هذه الألفاظ مبهمة من جهة المعنى، مبهمة يعني تحتاج إلى مفسر، والمفسر لها أو المعرف هذا فيه خلاف، بعضهم يقول ما كان مقرونا بأل كالذي والتي والذين فهو المعرف ليس جملة الصلة، ومن رأى أن أل هذه زائدة وليست معرفة قال التعريف حصل بجملة الصلة، لأننا نحد الموصول بقولنا ما افتقر إلى صلة وعائد، ما لفظ كلمة افتقر يعني احتاج، والافتقار هذا أخص من الاحتياج، ولذلك جاء التعبير به يا أيها الناس أنتم الفقراء، يعني أخص من مطلق الاحتياج. ما افتقر إلى صلة، المراد بالصلة هنا الجملة التي تليها أو شبه الجملة، لذلك المكتوب كلها يلزم بعده الصلة على ضمير لائق مشتملة، وجملة أو شبهها جاء الذي عندك، نقول عندك هذا متعلق المحذوف ها صلة الموصول، جاء الذي قام أبوه نقول هذا صلة الموصول، عائد يقصد به أن يكون أو أن تكون هذه الجملة مشتملة على ضمير مطابق للموصول، إن كان الموصول مذكر مفرد ذكر، إن كان مؤنثا مفردا أنثى، تقول جاء الذي ضربته، الضمير هذا يعود على الذي، وافقه تذكيرا وإفرادا، جاءت التي ضربتها، جاء اللذان ضربتهما، جاء الذين ضربتهم، إذن اشتمل على ضمير لائق بالموصول، إن كان مفردا مذكرا طابقه إلى آخره، إذن ما افتقر إلى صلة وعائد، هذا هو الموصول، والموصول قد يكون مفردا مذكر، موصول الأسماء الذي الأنثى التي، والياء إذا ما سمي لا تثبت، إلى آخر ما يذكره النحاة في هذه. الخامس المحلى بأل، المحلى بأل يعبر بعضهم ذو الأداة ليشمل، ذو الأداة ليشمل القول بأن المعرف هو أل برمتها أو اللام، لأنه إذا قال أل خرج قول من قال إن اللام هي المعرف، وإذا قال الألف واللام خرج من قال أل هي المعرف، ومن قال أل أو الألف واللام أو اللام خرجت أم الحميرية لأنها تقوم مقام ال. اليوم أم يوم، الأمس أم أمس إلى آخره، هذه تقوم مقام ال. فنقول ذو الأداة يعني ما كان محلا بأل أو ما يقوم مقامها. الرجل نقول هذا معرفة لدخول ال المعرفة عليه، وأل المعرفة المقصود بها التي أفادت تعريفا في الكلمة، يعني أثرت في معنى الكلمة. مضمون رجل ليس كقولك الرجل، مضمون أو المفهوم من كلمة رجل وهي نكرة ليست أو ليس كمفهوم الرجل. الرجل هذا معين ورجل هذا مشترك، رجل هذا المفهوم منه مشترك لأنه حقيقة في الذهن كما سبق، والرجل هذا فرد معين. فالرجل كل رجل محل بأل فهو رجل من غير عكس. الرجل ورجل أيهما أعم؟ رجل أعم من الرجل. لما؟ لأن الرجل هذا فرد معين ورجل يشمله وغيره. إذن ذو الأداة هذا هو المرتبة الخامسة من مراتب المعارف. ثم النكرة المقصودة عند بعضهم، النكرة المقصودة في باب المنادى. في باب المنادى قد تكون النكرة أن يكون المنادى نكرة مقصودة أو غير مقصودة، والفرق بينهما النية، الفرق بينهما بالنية. لذلك السيوطي في منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال يقول هذا الحديث تدخل تحته جمل من مسائل النحو من هذه المسألة. يا رجل يا رجلا، إن كان يا رجل هذه نكرة مقصودة، ما الذي عين القصد في القلب؟ النية معناها لغة القصد ومحلها القلب. فإذا قلت يا رجل الذي عين هو القلب، وإذا قلت يا رجلا هنا أطلق القصد لم يعين لأنه ليس عندنا إقبال على المنادى. إذن النكرة المقصودة إذا وقعت منادا بها فهي من المعارف، والذي عرفها هو القصد والإقبال. إذن هنا المعرف أمر معنوي وليس بلفظي. السادس أو السابع المضاف إلى واحد من هذه الستة أو الخمسة، لأن المضاف إلى المنادى ما يصح حاله. المضاف إلى الضمير غلامك، غلام زيد، غلام هذا، غلام الذي قام أبوه، غلام الرجل. غلام نكرة لكن استفاد التعريف بإضافته إلى المعرفة. إن أضيفت النكرة إلى المعرفة اكتسبت التعريف، لكن ليس كل مضاف يكتسب التعريف من المضاف إليه ولو كان المضاف إليه معرفة. يشترط فيه ثلاثة شروط. أولا ألا يكون المضاف متوغلا في الإبهام، ألا يكون المضاف متوغلا في الإبهام يعني شديد الدخول في الإبهام، لا يمكن أن يقرب إلى المعرفة بالإضافة. يمثلون لذلك بأربعة ألفاظ: غير ومثل وند وشبه. غير هذه إذا أضيفت إلى المعرفة لا تتعرف، جاءني غير زيد، كل شيء يصدق عليه أنه غير زيد، هل تعرف؟ لم يتعرف غير زيد. لكن يستثنون إذا وقعت غير بين ضدين، الحركة غير السكون، غير السكون هو الحركة، إذا تعرفت أم لا؟ نقول تعرفت، لكن الأكثر باستعمالها أنها لا تقع بين ضدين لأن الضاد قليلة يمكن عده حصرها. فغير هذا لا يتعرف بالإضافة. لماذا؟ لأنه شديد التوغل في الإبهام. الثاني ألا تقع أو يقع المضاف إليه، المضاف إذا أضيف إلى المعرفة ألا يقع موقع النكرة. يقصدون به إذا وقع المضاف إلى المعرفة حالا، وحدك اجتهد، وحدك اجتهد، وحدك، جاء زيد وحده، وحده، وحده، هذا نكرة أضيف إلى الضمير، هل اكتسب التعريف لفظا فقط؟ أما في المعنى فلا. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد، يعني اجتهد منفردا، اجتهد منفردا. الثالث أن تكون الإضافة معنوية، أن تكون الإضافة معنوية. الإضافة قسمان: إضافة معنوية وهي ما اكتسب المضاف من المضاف إليه تعريفا أو تخصيصا، والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخصوصا لمن سوى ذلك، واخصص أولا أو أعطي التعريف بالذي تلا. إن كان المضاف اكتسب التعريف أو التخصيص من المضاف إليه فهذه نسميها إضافة معنوية، يعني أثر المضاف إليه في المضاف من جهة المعنى. والنوع الثاني هي الإضافة اللفظية. متى تكون الإضافة اللفظية؟ إذا كان المضاف وصفا، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول، وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعذر، يعني يبقى نكرة ولو أضيف إلى المعرفة. ولذلك هديا بالغ الكعبة، تجد المفسر يقول هديا هذا نكرة، بالغ الكعبة هذا بالغ نكرة أضيف إلى الكعبة. ما إعرابه؟ صفة لهديا، هديا موصوف، هديا بالغة هذا نعته. وشرط الصفة والموصوف التطابق تعريفا وتنكيرا. وهنا لو قلنا استفاد بالغ من الكعبة ومحل بآل استفاد التعريف لما صح أن يقع صفة، لأن هديا هذا نكرة، لكن نقول هنا هو في المعنى نكرة وإن أضيف في اللفظ إلى المعرفة. هديا بالغ الكعبة، بالغ للكعبة على نية الانفصال. الحاصل أن الإضافة نوعان، إضافة معنوية وإضافة لفظية. إن كانت الإضافة لفظية فهذه لا تكتسب التعريف، لذلك مثل ابن مالك رب راجينا، راجينا هنا أضيفت إلى راجي هذا اسم فاعل أضيف إلى ناء وهو ضمير دخلت عليه رب، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. رب راجينا، رب راجينا، وأي شابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعذر، يعني يبقى نكرة ولو أضيف إلى معرفة، ومثل باسم الفاعل مضاف إلى الضمير. إذن هذه ثلاثة شروط إذا توفرت في المضاف نقول اكتسب التعريف. الأول ألا يكون المضاف متوغلا، يعني شديد التوغل والدخول في الإبهام كغير ومثل وند وشبه. الثاني ألا يقع ما موقع ما يجب أن يكون نكرة الحال، اجتهد وحدك وحدك هنا لم يكتسب التعريف. والثالث أن تكون الإضافة معنوية لا لفظية. وضابط اللفظية أن يكون المضاف وصفا، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة كرب رجينا عظيم الأمل مروع القلب شديد حيلي. نعم. لكن حكمه في أي مرتبة، إذا أضيف إلى المعرفة إلى العلم، وإذا أضيف إلى الضمير إلى اسم الإشارة، هذا متنوع. يعني المعرفة أو النكرة المضاف إذا كان نكرة وأضيف إلى نوع من الأنواع الستة نقول هنا تنوعت الأنواع وهي مراتب. في أي مرتبة نجعل المضاف إلى واحد من المعارف معرفة نقول هذا فيه خلاف. الصحيح أن كل مضاف فهو في مرتبة ما أضيف إليه إلا الضمير، فهو في مرتبة العلم، فهو في مرتبة العلم. مررت بصاحبك، صاحبك نقول هذا في أي مرتبة؟ في مرتبة العلم. ولجأهم إلى هذا أنه إذا وصف الموصوف لو قلت مررت بزيد صاحبك، مررت بزيد، زيد علم، وصاحبك نعت، صاحبك، والكاف هذه ضمير أضيف إلى الضمير. لو قلنا في مرتبة الضمير ووقع نعت لزيد وهو علم، أيهما أعلى درجة ومرتبة، الصفة أم الموصوف؟ الصفة. قالوا والأصل في الصفة أن تأتي كاشفة، فهي تكون دون الموصوف. الصفة لا تكون أعرف من الموصوف لأنها جاءت في الأصل كاشفة، ووصفه للكشف هذا الأصل، والتخصيص أو تأكد المدح والذم رعوا. احترازا من هذا لئلا يقع نعتا لعلم لما هو دونه، قالوا الضمير في رتبة العلم، وأما ما أضيف إلى العلم فهو في رتبة العلم. غلام زيد هذا في رتبة العلم، غلام هذا في رتبة اسم الإشارة إلى آخره. مثاله الدار، هذا مثال لأي شيء؟ المحل بألف. وزيد علم، وأنا وذا وتلك اسم الـ والذي وذو الغنى مضاف إلى ما فيه ما فيه ال بقي بيتان نرجئهما إلى الغد إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.